مكان عند، كانت مجالس العلم زمان زي ظهر الجمعة، اليوم أسواقنا ملأة، فنادقنا مزدحمة، ملاعبنا بالألاف مؤلفة، الشوارع بالألاف، سبحان الله العظيم، الشواطئ بالألاف، الشيء اللي كله يريد حجزا، المطاعم بالحجز، تحجزه كي تحجز مكان الأسبوع القادم، المساجد ما فيهاش حجز، ليس فيها حجز، ولكن يعني الشيخ عمر يطلع المنبر الساعة كام؟ 12 و10، متى تنتهي الخطبة؟ يعني الساعة 12:40، طيب نروح على الصلاة 12:45، يعني سبحان الله، ليه؟ لأن المسجد لا يسوي عنده شيء، الآخرة عنده لا تسوي شيء. هارون الرشيد احجزوا لي مكان، قالوا إن مالك يأبى أن يحجز أحد لأحد. اليوم في الحرم في العشر الأواخر يؤجرون مكانا بكذا ريال عشان يحجز مكان لكبار المصلين، لا حول ولا قوة إلا بالله، كبار المصلين عند بيت الله المحرم، كبار المصلين، مش كبار وصغار، كلنا سواسية. المهم هارون الرشيد وصل إلى الدرس متأخرا فجلس آخر الناس، لكنه يريد أن يطالع وجه مالك، لأن النظر إلى الصالحين عبادة، ومالك من هو؟ فقال هارون ائتني بكرسي حتى أرى وجه إمام المدينة. فلما جلس على الكرسي ورآه مالك قال للمريدين في الصف الأول فيما كنا نريد أن نتحدث؟ قال يا إمام حدثتنا بالأمس عن فرائض الوضوء واليوم نتكلم عن نواقضه، نواقض الوضوء. قال لا، اليوم أريد أن أحدثكم عن درس مهم وهو التواضع. فألقى هارون الكرسي وجلس على الأرض. هذا هو التشارك ما بين العالم والحاكم والإمام والمأموم والزوج والزوجة، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لو عمت فكرة أن يتوحد الناس كل بما عنده، عندئذ رب العباد يكرمنا، اللهم ارزقنا فهما لديننا وفقها في ديننا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، الإسلام شراب مغذي، شراب خلق، وغير الإسلام سراب. الإسلام شراب بالشين، يشربه الإنسان فيغذى قلبه وتغذى حياته ويهنأ. ما دون الإسلام سراب. لم تتبوأ الأمة أبدا مكانتها إلا عندما شربت هذا الشراب، وما ضاعت الأمة إلا بفرقتها، ثم أن رأت كل هذا الذي يحيط بها أنه شراب فإذا به سراب. عمر الله يرضى عنه قال يا سعد اعلم أننا لا ننصر على عدونا بالعدد والعدد، لا، ولكن ننصر على عدونا بتقوانا ومخافتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا علينا الغلبة بالعدد والعدد. وقالوا لقبيلة عبس في الجاهلية، قبيلة عنترة، لما تنتصرون على ذبيان كلما دخلتم معهم في معركة؟ قالوا فينا حازم واحد، رجل عاقل لبيب فطن ذكي، نأخذ برأيه فنصير ألف حازم، لكن نصير مع الرويبضة ومع هؤلاء المهرجين كلام مش منطقي، كلام غير منطقي، لكن أن تكون لنا رأس صالحة والإنسان المسلم بفضل الله عز وجل يرى أن الإسلام لما طبقه المسلمون استراح وأراح. يقف الرسول في قبل غزوة بدر يقول من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستخد منه. سواد بن عبد الله